بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ننزع يدا من طاعتهم. قبله قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم. قال: ولا ننزع يدا من طاعتهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم، هذا تأكيدا لما سبق، تأكيدا لما سبق، يعني حتى لو حصل منهم ظلم من الولاة وجور ومعاص وكبائر يعني دون الشرك، فإننا لا ننزع يدا من طاعتهم ولا نخرج عليهم ولا نعصيهم كذلك. وهذا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل نجاهد معهم ونشهد الجمع والجماعات والأعياد معهم، والعلة في ذلك كل من أجل اجتماع كلمة المسلمين، من أجل اجتماع كلمة المسلمين. قال الطحاوي: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. طاعتهم من طاعة الله وهي فرض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من الذي أمر بطاعتهم؟ الله جل في علاه أمر بطاعة ولاة الأمر من المسلمين، أما الكافر فلا طاعة له على المسلمين، الكافر لا طاعة له على المسلمين. قال جل في علاه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأنه قال: وأولي الأمر منكم، يعني منكم، هذا ما المقصود به، يعني من المسلمين. وأولي الأمر منكم أي من المسلمين، فتجب طاعتهم، إلا هذا استثناء، إذا أمروا بمعصية. إذا أمرك ولي الأمر بمعصية فلا تطع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطعه في تلك المعصية بعينها. لكن لا يعني ذلك أن تخرج عليه، لا تلازم، هذه المعصية التي أمرك بها لا تطعه، لكن لا يعني ذلك أن تتمرد عليه أو نحو ذلك، أن تخرج عليه وتنزع الطاعة مطلقا، بل لا تطعه في تلك المعصية وأطعه فيما عداها. أمر بشرب خمر أو نحو، لا يطاع في ذلك، يعني لكن يقوم بطاعته فيما عدا ذلك، يعني مما ليس معصية. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ثم قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا كله معتقد أهل السنة والجماعة، يدعون لولاة الأمر أن يرجعهم الله إلى الحق ويصحح ما عندهم من الخطأ. ندعو لهم بالصلاح، لأن صلاح ولاة الأمر صلاح للمسلمين، وهدايتهم هداية للمسلمين، وأيضا نفع ولاة الأمر نفع متعدي، يتعدى لغيرهم. فأنت إن دعوت لهم فبدعوتك هذه أنت تدعو لجميع المسلمين، لأن بصلاحهم يصلح المسلمون. قال: ونتبع السنة والجماعة، يقول الطحاوي، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بين لهم وحثهم، قال: فعليكم بسنتي، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، يعني الأمور التي حدثت البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أمر بالسنة ونهى عن البدعة، والبدعة معناها ما أحدث في الدين مما ليس منه، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى فهو رد؟ يعني مردود على صاحبه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وكل عبادة وكل عمل يتقرب به العبد لله وليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة فهو بدعة. هذه قاعدة، يأتي بعبادة لم ترد في الكتاب ولا في السنة هذه بدعة، وإن كان قصد فاعله التقرب إلى الله فهو إنما يعبد يبعده عن الله، هو يظن أنه يقترب من الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، وفي الحقيقة هو يبتعد عن الله جل في علاه بل يعاقب. فالسنة ما كان عليه دليل من الكتاب أو السنة. قد يأتي بعضهم يقول اتبعتم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نقول ثبت في السنة، ثبت في السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، إذن ثبت في السنة الأخذ بسنتهم. والبدع كثيرة جدا، فالناس يحدثون بدع كثيرة، فالبدع لا تقر ولا يعمل بها مهما كانت وممن صدرت أيا كان، لا تقبل منها. ومن البدع ما يعمل من الاحتفالات بالمولد النبوي فهو بدعة وضلالة، ليس عليه دليل من الكتاب والسنة ولا هدي الخلفاء الراشدين ولا من هدي القرون المفضلة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون. إنما أحدث بعد هذه القرون لما فشى الجهل، عندما يسكت طلبة العلم والدعاة عن أهل البدع تموت السنة شاءوا أم أبوا. فالسنة لا يقول أنا قائم بالسنة وهذا بالبدع، أنت أمت السنة ولو تعمل بها، ما دام أنك لا تنكر البدعة فالناس قد يغترون بهذا المبتدع، بل الرد على المبتدعة من الدين ومن أصول الدين. إذا رأيت إنسان عليه بدعة انصح وبين له وحذر منه، هذا هو الأصل، ودعك من الذين خرجوا في هذا الزمان وقال هؤلاء ينفرون الناس عن الدين. لا لا لا، الدين لا يظهر إلا بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون له الصادق الأمين، فعندما سفه مألوهاتهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنها على ضلالة قاموا عليه وقامت قيامته. فهكذا أنت لا تظن أنك تبين لأهل البدع تقول أنتم مبتدعة وعندكم كذا وهذه بدعة، لكن لا شك لابد في بعض الأحيان أن يتلطف بالدعوة، وفي بعض الأحيان لابد أن يبين. لا تظن أن الناس ستقول أنت على الحق ستقوم قيامتهم عليك، فذاك الوقت اصبر. فلا بد من بيان السنة، لا بد، وإلا لا يوفق في دعوته ولا يوفق في أموره كلها الذي لا يدعو إلى السنة، ولا يحابي في ذلك أحد، لا يحابي في ذلك أحد. لأجل ذلك قال أهل العلم إنما أحدث هذا المولد بعد هذه القرون لما فشى الجهل، وأول من أحدث المولد الشيعة الفاطميون، ثم أخذه الأغرار المنتسبون لأهل السنة عن حسن نية وقصد أخذوه، ويزعمون أنه من محبة الرسول، وليس ذلك من محبته، إنما المحبة بالاتباع لا الابتداع. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو الذي يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس الشنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كنت فعلا محبا لا اتبع سنته، لا تتبع غيره أبدا. فعلامة المحبة الصادقة الاتباع، أما الابتداع فهي علامة على الكراهة لو لم يصرح بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة وهو يعمل بالبدعة، وأنت تحييها وتحدثها، فمعنى ذلك أنك تكره السنة لو لم يصرح. وإذا كنت تكره السنة فأنت تكره الرسول والعياذ بالله. فإن كنت تريد الخير فتب إلى الله وارجع، أما العناد والمكابرة فهي اختيار سيء لنفسك. فالذي يقع في الموالد النبوية أو في نحوها يرجع، من تاب تاب الله عليه، ومن يقع في بعض البدع أو المخالفات يتوب إلى الله، من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك نلزم الجماعة ونترك الشذوذ، فلا نأتي بعمل ولا بقول شاذ ليس عليه عمل المسلمين وقولهم، لأن هذا يفرق الكلمة ويحدث العداوة. فما دام المسلمون يمشون على منهج الكتاب والسنة فلا نترك ما هم عليه لقول شاذ، فالشذوذ والمخالفات لا تجوز. والحمد لله المسلمون يبحثون عن الحق وإجماعهم حق، وكما ثبت في الترمذي إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. حتى الحديث وإن ورد من طريق وسند صحيح لكن فيه مخالفة لما هو أصح منه فيسمى حديثا شاذا عند المحدث. فيجب التثبت في هذه الأمور ولا ننبش في أقوال وأفعال مهجورة ونؤلف فيها ونشوش على الناس أمور دينهم. والشذوذ مخالفة ما عليه جماعة المسلمين، يأتي بقول يخالف جماعة المسلمين، وفي هذا الزمن كثرت في هذه وسائل التواصل، يسمع الإنسان يرى مقطع ثم يقوم بنشره وهو لا يدري هذا أحق أم باطل، يقوم بهذا. لا يجوز، لا يجوز أن تنشر مقطع من المقاطع أو ترسل رسالة من الرسائل حتى تتثبت من أهل العلم أو من طلبة العلم أو من عرف بالبصيرة، تعرضها عليه، إن كانت حق فقم بنشرها وإن كانت غير ذلك فأمتها في مكانها. إذن يجب التثبت في هذه الأمور. والفرقة ضد الاجتماع، والشذوذ ضد الائتلاف. أما أن نبحث عن الشاذ فهذا تضليل للأئمة وتجهيل لهم. وهل أنت أتيت علما أكثر من علمهم؟ هذا الذي أتى بهذه الشاذات وخصصت بعلم لم يصلوا إليه، وما آل إليه بعض الناس من هذه الأمور في العصور المتأخرة الذي يفشو فيها الجهل، وأغلب ما يصدر عن ذلك عن واحد متعالم وليس بعالم، يعني يقف مكان العلماء وينصب نفسه مكان أهل العلم وليس عنده من العلم شيء، ولم يدرس العقيدة الصحيحة ولم يدرس الفقه، إنما تفقه على نفسه، قرأ في الكتب وتصور تصورات فقام ينشر هذه التصورات، وصار يضيف إلى دين الله ما ليس من هذه مصيبة. هذه مصيبة، العلم ليس بفوضى، إنه يحتاج إلى ضوابط وفقه ودراية. ثم قال رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. المحبة من أعمال القلوب، المحبة عمل قلبي، والمحبة على قسمين. المحبة تنقسم قسمان، هي قسمان: أولا محبة طبيعية أو طبعية، محبة طبيعية مثل محبة الإنسان لأهله، لزوجته، لأولاده، محبة لأصدقائه، لوالديه، محبته للأكل والشرب، يحب الأكل والشرب، محبته. فهذه المحبة لا تدخل في أمر العبادة، لا تدخل في العبادة، هذه المحبة. نقول لا تحب أولادك ولا تحب أهلك ولا تحب الطعام، لا، هذه محبة، محبة طبيعية. النوع الثاني محبة دينية، محبة دينية، وهذه على نوعين، المحبة الدينية على نوعين. النوع الأول محبة الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم أنواع العبادة، هي محبة الله جل في علاه. يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. عبادة الرحمن غاية حبه، يعني منتهى حبه، وتدور عليها أمور العبادات كلها، فهي نوع عظيم من أنواع العبادة، ولا يجوز أن يحب أحد مع الله، لا يجوز. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك في المحبة، شرك في المحبة التي هي أعظم أنواع العبادة. ولذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون أشد حب لله، فالمؤمنون لا يحبون إلا الله، ومحبتهم أشد من محبتهم من محبة أهل الأصنام لأصنامهم، لأن محبة الله لا تنقطع في الدنيا ولا في الآخرة، أما محبة غيره من المعبودين فتنقطع في الآخرة وتحصل العداوة بين من عبد من دون الله ومن عبده. قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. هذا النوع الأول من محبة الله، المحبة الدينية هي محبة الله. النوع الثاني المحبة في الله، النوع الثاني المحبة في الله ولأجل الله، وذلك بأن تحبه، تحب ما يحبه الله، يعني من الأعمال تحب الصلاة لأن الله يحبها، تحب الصدقة لأن الله يحب الصدقة، تحب العبادات لأن الله يحب العبادات والطاعات، والأشخاص تحب زيد من الناس لأنه مصلي، تحبه لأنه رجل مستقيم على أمر الله، تحب أهل الإيمان والتقوى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، فأنت تحبهم لأن الله يحبه. وفي مقدمة هؤلاء الذين نحبهم من الملائكة، الله يحبهم فنحن نحبهم، الأنبياء نحن نحبهم، الرسل، الأولياء والصالحون وجميع المؤمنين. وهذه تسمى المحبة في الله، وهي أوثق عرى الإيمان، كما جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني ما تحب إنسان لأجل ماله ولأجل صورته ولأجل جاهه، لا، تحب هذا الإنسان لأنه مطيع لله. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب المرء لماذا؟ لا تحب إلا لأنه مستقيم على أمر الله. فتحب أولياء الله لأن الله يحبهم، وتبغض أعداء الله لأن الله يبغضهم، فيكون الحب والبغض من أجل الله وليس طمعا في الدنيا. فلا يجد العبد حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة يجدها العبد حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. قال ابن عباس، انظر إلى هذا الكلام في زمن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، صار يحب بعضهم بعض لأجل الدنيا. قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا، لا ينفع. وهذه المحبة تبقى في الدنيا والآخرة، المحبة في الله، أما محبة الدنيا فتنقطع وتكون عداوة في الآخرة. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وتبغض الشخص من أجل الله وليس من أجل أنه أساء إليك، بل تبغضه لأنه عدو لله، كما تبغض الكافر، لماذا؟ لأنه كافر تبغضه. وهذه ملة إبراهيم عليه السلام، الحب والبغض في الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم القيامة، رجلان تحابا في الله واجتمع عليه وتفرق عليه، لا يحبه إلا لأنه مطيع لله. فالحب في الله والبغض في الله أمره عظيم، لأنه لماذا أمره عظيم؟ لأنه فرقان بين الحق والباطل، ما أحببت هذا الرجل إلا لأنه مطيع، وما أبغضت هذا الرجل إلا لأنه مبتدع أو عاصي لله. قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمؤمن يكون عنده فرقان يفرق بين هذا وهذا. وقد ذكر العلماء أن الناس في المحبة على ثلاثة أقسام، هذه تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.